الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه الخاضعة الراكعة عن النار. أيها الأحبة، إن من أعظم ما يحزن الشيطان أن يجد بيتا لمؤمن مستقر وهانئ، والسرور والطمأنينة تسكنه. ولذلك كيد الشيطان في بيوتنا كيد كبار. بعض الناس يصلي صلاة طويلة ولكنه في البيت يسوء خلقه، وبعض المؤمنات صالحات قانتات مصليات متصدقات، لكن الملائكة تلعنها في كل ليل بسبب امتناعها مثلا عن زوجها، أو بسبب عدم طاعتها لزوجها. ولذلك البيوت معاشر الأحبة هي دوحة الطمأنينة في حياتنا. لماذا كثر الطلاق؟ ولماذا كثرت الدعاوى للخلع في المحاكم؟ ولماذا المشاكل الزوجية لا حد لها في بعض البيوت ولا مدى؟ ولماذا بعض الناس دائما يغتاب أهله زوجته، والزوجة تغتاب زوجها؟ وتجد بعض الناس تقول شبت، والشيخوخة قد علتك ولا زلت في بداية حياتك، يقول للنار الذي أوقدت علي في البيت. وتقول للمرأة أين ذهب حسنك، أين ذهب شبابك، تقول من هادم اللذات الذي أسكن معه. حتى صار بعضنا معاشر الأحبة إذا أراد أن يفرح ويسعد يخرج من البيت، مع أن الأصل أن البيت قرة عينه ومستقر أنسه، وينظر إلى أهله فتسره فيزداد سرورا بها، ويزداد تقربا إلى الله بحبها، ويزداد تقربا إلى الله برحمتها ومودتها. لماذا كثر الطلاق العاطفي والطلاق النفسي والتفكير في الانفصال والمشاكل والمحاكم التي تنوء بحمل تلك الدعاوى؟ هذه تقول طلقني أو اخلع أو أريد أن أخلع نفسي. لماذا هذه أيها الأحباب؟ هذه النكبات في بعض بيوتنا وفي بعض حياتنا من أسبابها عدم التقوى، عدم التقوى. وتلاحظ أن القرآن يعالج المشكلة في البيت قبل بدايتها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، بس مجرد خافت، واللاتي تخافون نشوزهن، خايفين ما بعد وقعت المشكلة، إذ من منهج القرآن أن نجفف منابع المشاكل في البيوت بمجرد بداياتها. ومن يوم نرى الدخان، ومن يوم نرى الترفع، النشوز ترفع أحد الزوجين على الآخر، بغض أحد الزوجين للآخر، والإعراض انشغال عنها. والإعراض يكون في الزوج، لأن الزوج إذا أعرض يمكن عنده نوايا، شايف شوفه. لكن المرأة غالبا التقية حتى لو أعرضت ما تعرض عن الزوج، لأنها ليس لها خيار إلا هو. لكن كثر من يقول في مجتمعنا اخلعيه وتزوجي سيد سيده، وبعضهن إذا خلعته أي دفعت له المال الذي وهبه إياها ونحله إياها في الطلاق أو في الخلع، ذهبت وأقامت حفلا، حفل طلاق، ويبشرها بعض المغفلات وبعض المغفلين ويطبلون لها، مع أن الألم بعد الطلاق ألم شديد يعصف بقلب المرأة إن كان لها أبناء من رجل، وتندم، تندم، نعم تندم، لأن الله جعل الحياة من أسرار العيش فوق الأرض بسعادة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. المرأة سكن، وليس السكن شقة ولا فلة ولا قصر، السكن امرأة تهديك أغلى ما تملك قلبها، وتفيض عليك محبة فتسكن إليها عواصف الحياة تعصف بك حتى ترى أم فلان قرة عينك فتنتهي الآلام والمشاكل. أما إذا كانت تبدأ المشاكل إذا رأيتها فلديك مشكلة في العلاقة معها. وإن امرأة خافت، ولذلك المرأة العاقلة تعلم من الرجل إذا تغير، أبو فلان أشوفك تتشاغل، أراك تتأخر، أرى هناك جفاف عاطفي، كنت تلقي علي أجمل العبارات وألذ الإشادات، ما باله قد توقف نهر عطائك؟ لماذا بخلت؟ لماذا تحب الخروج من المنزل؟ لماذا الوشوشة في الجوال والبعد عني عند الحديث فيه؟ ما الذي تخفيه من البداية؟ لا أن يكون تراكم، البعض تشك في تصرفه أو هو معرض من ثلاثة أعوام، بلا شك بعد ثلاثة أعوام القلوب قد نفرت، كان ينام معها على فراشها، وإذا هو يجمع أغراضه ينوم في المجلس والمقلط والسطح والملحق، أين خرج؟ أين ذهب؟ من يوم تتباعد الأبدان تتباعد القلوب وتتنافر، من يوم خرجت هي وقالت أريد أن أنام مع أطفالي أريح أجمل، هذا بداية انحراف في المودة والعاطفة. الرجل العاقل يردها إلى بيتي إلى غرفتها بمودة وبهدية، لأن بداية الانحراف في المودة إذا ما تم تقويمه، وإلا فالحياة تنهار والجدار يسقط، وإذا سقط تحت أطفال صغار، تحت أطفال صغار قد يعيشون حياة اليتم والأب على قيد الحياة بسبب الانفصال بين الزوجين. ويوجد في بعض بيوت المسلمين طلاق، طلاق غير معلن، ليس طلاق أنه أخرجها من بيته، لا، إنما طلاق عاطفي، الزوج قاسي وعباراته حادة، وبات يهجرها في فراشها، وبات يلقي عليها اللوم دائما ويقتر عليها في النفقة، وعايشة في عذاب. بعض النساء عذاب، ولي الصابرة يا أم فلان قالت أصبر لأجل أبنائي، طيب لماذا ما تصبرين لأجل الله وتحاولين تعديل سلوكه؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، تتنازل قليلا ويتنازل هو قليلا. وفي الآية الأخرى، طبعا هذه نشوز الزوج، ترفع الزوج إن امرأة خافت، والثانية الآية التي قبلها في آيات واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، والضرب طبعا الغير مبرح، يضرب بطرف أطراف أصابعه على متنها، يأخذ سواكه ويضرب ظهرها ضربا خفيفا يعلم لكنه لا يؤلم، يعلم أن الصبر قد بدأ ينقص عنده. ثم إن كان وخاف، إن خاف هو أن يقع الطلاق، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. النية الصالحة للمصلحين تجمع القلوب المتنافرة المتباعدة، بشرط إن يريد إصلاحا. لكن بعض الأزواج في ذهنه لا تطلقها، نكد عليها، احرق قلبها حتى تفتدي نفسها وتذهب للقاضي وتعطيك المهر. يا قليل الوفاء، بعد ستة خمسة أربعة أطفال، وبعد ما ملأت البيت لك سكينة ومودة وأبناء، بعد هذا كله تقول أعطيني المال؟ تعطيك المال إذا كانت هي كرهتك بغير حق، هي ظلمتك وأنت عادل، نعم تعطيك، تفتدي نفسها كزوجة ثابت بن شماس رضي الله عنه، ابن قيس بن شماس الذي كرهته وما ظلمته، ما قالت يا رسول الله إنه سيء وبخيل، بل قالت لا أنقم عليه شيئا من دينه ولا دنياه. ونعم، لكنها لا تحب الكفر في الإيمان. وش معنى الكفر في الإيمان؟ يعني بعد أن أسلمت لا أحب أن أهجره أو أقصر في حقه فأكفره، أي أجحد معروفة، فيغضب الله لأن من أبواب دخول الجنة للمرأة الصالحة المؤمنة من أكبر أسباب دخولها الجنة طاعتها لزوجها، فكرهت أن تخالفه أو أن تقصر في حقه أو أن تعفه. قال الحبيب لما صدقها وعلم صدقها: أتردين عليه حديقته؟ هو كان يعطيها المهر من حبه لها، أعطاها حديقة، شوف المهر، حديقة بستان كامل، فردت إليه حديقته وخالعت نفسها. وقال الحبيب: مروه أن يطلقها طلقة. إذا كان السبب من المرأة، نعم ممكن أن يأخذ الإنسان ما أعطى، لكن البعض البلاء منه هو البخيل، وهو اللئيم، وهو الشحيح، وهو سيء الأخلاق، وهو الذي لا يتعاهد النظافة من فمه ولا بدنه، ولا يتجمل لها، ولسانه فظ، ويلعن ويشتم وينتقص، ثم يقول: نكد عليها وكدر عليها واطلبها في المحكمة، وإذا قال القاضي طلق قال: لا يا شيخ، تسوى عيوني. الله يهدي عيونك، عسى ما تدعو المرأة على عينيك بالرمد ولا بالعمى. يا مسلم اتق الله الكريم الحر، إذا لم يحب المرأة يفارقها بشرط أن يعمل أسبابا لمودتها. ولذلك الصلح بين الزوجين يردم الفجوات والمصائب والمشاكل، وبعضنا ما يتقدم ولا خطوة. البعض النساء تقول: هو فيه وفيه وفيه. طيب يا أخيتي، وانت ما في شيء، انت ما قصرتي، لماذا لا تراجعين نفسك؟ لربما قصرتي. وهو يقول: فيها وفيها وفيها. طيب يا أخي، الله يرحم والديك، عطني إذنك، وانت الله يصبرها عليك. يا أخي سبحان الله، لماذا لا تتذكر النقص في نفسك وتحاول أن تلغيه؟ والله إن من أجل العبادات عند الله أن يتواضع الزوج إلى زوجته، وأن تتواضع الزوجة نحو زوجها، وأن تقصر في حقك رجاء مودتها، وأن تقلل من حقها رجاء مودتك. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، ذكر العلماء أن هذه الآية نزلت في أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها: أمي وأمكم. فلما أن كبرت وبدنت وشاخت وخشيت أن يطلقها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يطلقها، فلما علمت أنها قد تطلق لأنها ثقلت، والحبيب صلى الله عليه وسلم عنده من النساء كثير ويخشى من التقصير في حقها، أتت إليه وتنازلت عن ليلتها. تنازلت عن ليلتها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، فصار لعائشة ليلتين. لكن بعضهم يوريها النجوم في الضحى، إذا تزوج ثانية قال: ما بقى إلا العجز، يصير لهم ليالي، أنت ما عندك مراية تشوف وجهك، الله يجزاك خير، يعني هي عجوز وأنت لست بشيخ كبير. ثم بدأ يكدر عليها العيش وينقص في النفقة، وهذا كبيرة وظلم ولؤم ومعصية. لكن لو أنهم اتفقوا على تقليل، التقليل في النفقة، التقليل في المبيت، التقليل، لكن لا يقع الطلاق، لا يقع. قال الله: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. إذا أردت تصلح بين زوجين، كل واحد يطلع السيفي الأسود، القائمة السوداء، كلهم قوائمهم سوداء، بلاك ليست، ها، كلها سوداء، ما عنده. ما تقول: والله نعم أبو فلان صلاته طيبة وكان كريما، تغير عليه في الأخير وكان كريما وصدوقا وعفيفا، لا تلقى تعطيه الكل إلا بين سود الله وجهه، فعل وفعل، وعندها 30-20-10 سنوات معه من رزق الله الذي وهبه، ينفق ويعطي ويكرم ويتصدق، يوديها المكة ويحججها. ولما أغضبها في آخر شهر من هذا العام قالت: منذ أن رأيت وجهك ما رأيت خيرا قط. والرجل إذا أتيناه قال: والله إنها النكبة هي أم المعارك، هذه مهيب أم فلان، أم المعارك، ما رأيت منها يوما. اتق الله في نفسك، وهالبيت المليان أطفال، وهذه التي أكرمتك وأكرمت ضيفك وأكرمت أهلك، ما أجمل عند حضور الصلح أن لا يحضر الشح، والشح هو حب كل إنسان لنفسه أكثر من خصمه. لو أننا دائما نذكر المعروف ولا تنسوا الفضل بينكم، لو أننا نذكر المعروف، ولو أن المصلح العاقل الرشيد يأتي إلى الزوجة خالها عمها أخوها، أولا قبل ما تقولون لي وش في بفلان أعطيني 5 صفات حسنة فيه، يلا عددي، أصبر بقول لك وش سوى، طيب قولي لي، لكن أهم شيء أخبريني 5 صفات حسنة فيه. يهدأ النفس. والله صراحة يوم أمي تمرض جعلني أصاحبها، ويوم تزوج أخي أعطى وكريم وفيه رحمة، ثم ذكرت 5 صفات. ثم المصلح مع الرجل يقول قبل أن تذكر ما فيها عدد لي 5 صفات طيبة فيها. فإذا تعددت الصفات الحسنة يقول المصلح العاقل اعجن واخلط تلك الصفات الحسنة مع ما تنقمه، سيخرج لك شرابا حلوا حامضا. والحياة لا بد فيها من كدر، ولا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي آخر، والنساء خلقنا من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، والعواجة هذه فيني وفيك، الله يحفظك، للعوج في الرجل أصلا، لأن الضلع ضلعه الله يجزاه خير هو ضلعك، ولذلك يحاول أن يرمم ما بينهما. ولذلك لما غاب الصلح الزوجي وصار بعض الإخوان إذا قلت لأختك أريد أن أصطلح معها وكن مصلحا قال ابعد عن الشر وغني له، سأل الله العافية. ومن قال لك إن البعد عن أختك غنى ولا خير ولا فرح، وتروح للخال قال لا لا لا ابعد عن البصلة وقشرتها. ونبدأ في أمثال ماسخة سامجة أرسلها الشيطان لنا. الصلح لا يقوم به إلا عظماء الرجال والنساء. الصلح قال الله والصلح خير، الصلح لا يقوده إلا العظماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بدرجة خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ولذلك الحكم العاقل من بين الزوجين يردم المستنقعات القذرة، ويذكر بالليالي الجميلة النظرة، ويذكر بحقوق الزوج، ويذكر المرأة، ويذكر الرجل بحقوق الزوجة. لأن أعظم مشروع للشيطان أن تطلق امرأة، أن تطلق امرأة من زوجها، أعظم مشروع، أخطر من السرقة، وأخطر من شرب الخمر أحيانا، ذاك الهدم الذي يعمله الشيطان في قلوبنا، في قلوبنا، فنتدابر ونتباعد عن أزواجنا ونهدم البيوت. كم من أسرة طلقت المرأة فيها، عاش الأبناء حياة الكفاف وحياة الطلاق وحياة الضياع، والأب على قيد الحياة، صارت مشاكل حضانة، مشاكل نفقات، مشاكل في الطلاق، إخراج إلى غير ذلك. وكان علاجها لربما طقم ذهب ب900 ريال. بعض الأزواج لو كان حصيفا بعد المشاكل الطويلة تقدم، تلاحظون بعضهم في البيت قاعد معها له 4 أسابيع 4 أشهر، لا هو تقرب إليها ولا هي تقربت إليه. رح يا أبو فلان لها، قال أنا أبو فلان أروح لها، خلها هي اللي تجي، وهي تقول لا خله على العجين لين يلين، خله أعلمه أدبه. والصحيح إن كل واحد مأدبه الشيطان، هو ما أدى، كل واحد مأدب نفسك. يا مسلم اذهب إليها واسكن إليها، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تقدم إليها أنت يا رجل، وتقدم إليها بهدية وبمعسول الكلام الجميل، واحتسب هذا عند الله. انظر إليها وقل طفل من أطفالك، ابن من أبنائك، يكفي أن يكون شافعا لك عندي، أن أقبل كل أخطائك. أم فلان أخطأت وأنا أخطأت، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن طال العهد بينكما بالمشكلة خذها واذهب إلى مكة، وخذوا عمرة، واسألوا الله أن يجمع بين قلبيكما. انظروا إلى الأبناء، إذا اصطلح الزوج مع الزوجة عاشوا في أمان. بعض الأبناء في خوف، بعض الأبناء في هلع، بعض الأبناء خايف من كل شيء، خايف أمه تطلق، وشايف أبوه يضرب أمه، وشايف الأب يلعن أمه، وأمه تدعو على أبيه، حياة كلها ضيق وضجر. من أعجب وأجمل متع الحياة المرأة الصالحة. ليس معناها ألا تخطئ، كل النساء يخطئن وكل الرجال خطاء، لكن جميل إذا أخطأت ألا تتجاوز 3 أيام، لا تهجرها ولا تهجرها إلا في المضجع، وعظها وعظ المحبين. وأقول للمرأة المؤمنة: لا تعتقدي أنك إذا استطعت أن ترد المهر إليه أن هذا يبيح لك وأنك لست آثمة، حتى لو خالعتيه إذا كنت ظالمة له فإنك ستجنين في الدنيا قبل الآخرة هذه المظلمة. وأنت أيها الزوج إذا أنت الظالم وأكرهتها على أن تدفع مهرها مخالعة فأنت ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب. أسأل الله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا، وأن يصلح لنا أزواجنا وأبناءنا، وأن يجعل ما وهبنا قرة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح كل زوجين متنافرين، اللهم أصلح بينهما، واجمع بين قلبيهما، واحفظ لهما أبناءهما، وحصن بيوتهم من كل شر، من شر الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة